بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زني جاي بيه. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقولك الكمامة لا تزال في جاي بيه. الكمامة لا تزال في جاي بيه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. نجم التعليق الرياضي بلال أحمد علام، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. الكمامة في جيبي وعلى وشي وفوق عيني، ما تقلقش. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من أي عدوى. سيدي حنيش يا أستاذ شريف، لسبب، لأن البحر جميل والناس هناك بعيد عن بعض، والحمد لله يعني أقدر أروح أقعد هناك لا أسأل في حد ولا حد يسأل فيه. أنا قلت أنت هتختار كبنت التعليق بقى وتقفل على نفسك يعني. ده هي دي معقل الكورونا حضرتك، لأن ممكن أكح ما بيطلعش منها الهواء، لكن هناك قدام البحر الدنيا تبقى في اللذيذ يا عم شريف. اختار لي 3 حاجات بس تاخدهم معاك وانت هناك. هاخد معايا الايباد عشان فيه اللايف ستريم بتاع الماتشات اللي هتفرج عليه، يعني اخد معايا بقى كيس بقى فيه زي ما بنسميه احنا كده عندنا في مصر السناكس بقى، شويه بقى حلويات على شويه مكسرات على حبشتكنات، انت فاهم طبعا يعني. والصراحه هاخد معايا المايو بتاع البحر عشان ايه انزل هناك في نص البحر لا كورونا تلحقني ولا الكوفيد يجيبني. ايه الفيتامينات معنوية بلال علام بياخدها علشان تزود مناعتك؟ بأمانة عشان أبقى صريح معاك، النعناع بعتبره فيتامين معنوي بأمانة، يعني لسبب، لأن أنا لما باكل نعناع بيبقى عندي كمية برود وبكبر دماغي من أي حاجة ممكن تضايقني. إيه اللي بينرفزك بقى بدل؟ شوف، اللي بينرفزني بأمانة إن الواحد اللي قدامي يبقى قاعد يبقى بيكذب عليا ويبقى بيستخدمني، دي الحاجة الأولانية. واللي بينرفزني أكتر أكتر من كل ده إن واحد مثلا يبقى عامل معايا موقف مش كويس ويجي بعد كده يقابلني كأن اللي هو لا في اي حاجه واللي هو ايه عايز ننسى غصب عني. يعني انا دايما بحب لما بقى تحصل مشكله احب ان انا اعاتب اللي قدامي وابدا من جديد، لكن هنعمل عبط لا صعب. وفي التعليق اللي بيضايق؟ لا، اللي بيضايقني في التعليق بامانه لما يبقى الفرقتين بيدافعوا مش عايزين يكسبوا. اكتر حد او اكتر حاجه هتوحشك وانت في حاله العزل دي بسبب الاجراءات الاحترازيه؟ ولادي الصراحه، يعني احمد وعلي بامانه اكتر 2 هيوحشوني. واكتر حاجه هترتاح منها وتفرح انها بعيد عنك؟ طلبات البيت بصراحه. نقدر نطلق عليك لقب متعافي من ايه؟ الحمد لله متعافي من الوسواس. انا زمان كان عندي مشكله كبيره وتعالجت منها نفسيا، موضوع الوسواس القهري، ان انا مثلا كنت بدي الحاجه اكبر من حجمها وبقعد افكر كتير واقعد اوسوس واقول لا بكره هيحصل كذا، يبقى عندي ميعاد مثلا واتاخر عن الميعاد مثلا 5 دقايق فبقول لا اللي قدامي هيتضايق واقول الشغل هيبوظ و وكده. الحمد لله رب لك الحمد، لا يعني ان انا فرق معايا بجد مش بهزر. ايه اللي اخطر من فيروس كورونا على الرياضه المصريه والكره المصريه تحديدا؟ السمسره وكلاء اللاعبين بامانه، يعني لان هم قدروا ان هم يتحكموا في انتقالات الانديه من ناحيه المدربين ومن ناحيه اللعيبه، قدروا ان هم يعلوا اسعار لعيبه، في بعض الاحيان بتلاقي ان اللعيبه دي ما تسواش المبالغ اللي بتدفع دي. انا شايف ان هي الوباء اللي عندنا في الكره المصريه هي للسمسره ومش كلهم بعضهم. يعني حاليا في فرض غرامات على اللي بيقلع الكمامه، لو فرضت انت غرامه لاي سبب اخر على اي حد هتكون ايه؟ بامانه الاعلام الكاذب اللي بيصور للناس حاجه مش صحيحه من اجل اغراض هو منتفع بيها. نسبة الإصابة بالحب عند بلال علام كم في المية؟ والله يعني قبل الجواز كانت من 95% ل 98% في الأسبوع، بعد الجواز يعني تكاد معدومة، يعني 0% الحمد لله. تقول لمين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك إصابة مؤكدة؟ أقولها لأمي الصراحة. يعني أقولها لأمي، ربنا يطول في عمرها ويشفيها ويخليها لي، أقولها لها بأمانة. يعني نجم التعليق الرياضي كابتن بلال أحمد علام، شيل من أي أغنية أنت عايزها أي كلمة وحط بدلها كلمة لقاح. أغنية لقاح الحب، سيرة الحب، لقاح الحب، ربنا يوعدنا بحب جديد. تاك وديني في ده يا عم شريف. تاني تكلمش، أنا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. أيوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عادة تمام. الكمامة لا تزال في جيبي.